هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الصائمون، قبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر. في هذه الحلقة نتناول موضوع أقسام الصيام، فللصيام أقسامه وأنواعه المتعددة، حيث يأتي واجبا ويأتي سنة ويأتي مستحبا ويأتي نافلة ويأتي مكروها ويأتي حراما. وهذه الأقسام هي المعروفة عند الفقهاء بأنواع الصيام أو أقسام الصيام. فالصوم الواجب هو صوم رمضان مثلا وقضائه، والنذر بنوعيه المعين وغيره، والكفارات. صوم رمضان لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ووجوب أدائه يقتضي وجوب قضائه، فمن لم يؤده فعليه أن يقضيه. والقضاء هو الذي يقول فيه الشيخ خليل: والقضاء بالعدد بزمن أبيح صومه على رمضان. فالقضاء لزم أن يكون بالعدد لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. فمن لم يستطع الصيام مثلا أو من تركه فإن عليه أن يقضيه بأيام أخر. ومن بدأ في قضاء رمضان فتذكر أنه قد قضاه، فإنه يجب عليه. من مثلا بدأ في قضاء يوم من رمضان فتذكر أنه قد قضاه، فإنه يجب عليه أن يتم ذلك اليوم. يقول الشيخ خليل: وإتمامه إن ذكر قضاءه. وكذلك الحال في العمرة والحج، فيجب إتمامهما. أما الصلاة فمن دخل فيها على أساس أنه لم يصلها فتبين أنه سبق وأن صلاها، فإن كانت من الصلوات التي يباح بعدها النفل كالظهر مثلا، فإنه عليه أن يأتي بركعة ثانية بعد الإحرام، سواء عقد ركعة أم لا، ليكون خرج عن الشفع، ليكون مأجورا على عمله، ذلك للنهي عن إفساد العمل. وإذا كانت هذه الصلوات من الصلوات التي لا يتنفل بعدها كالعصر مثلا، فعليه أن يقطع صلاته لأنه لا نافلة بعد العصر. أما الصوم المسنون فهو كصوم يوم عاشوراء، فيوم عاشوراء صومه سنة. والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أهلها يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن صيامه فقالوا: هذا اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى من الغرق، فقالوا نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إذن صيام عاشوراء هو سنة، صيام عاشوراء أتى ندبه في سنة محكمة قاضية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى إنه يكفر ذنب السنة الماضية. والصوم المستحب هو الصوم المندوب شرعا كصيام الأشهر الحرم مثلا، فشعبان يندب صومه، شعبان في يهه، رجب كزه، فصيام رجب وشعبان من الصيام المستحب. صوم التروية أيضا من الأيام المستحب صومه، يوم التروية. تروية إن لم يحج سنة وضعفها بقيدها عرفة. إذن فالصيام يأتي مستحبا كما يأتي نافلة، فالصيام يأتي نافلة كما هو الحال في الصوم الذي لم يتعلق بزمن أو سبب، فيندب للشخص أن يصوم في أي وقت أمكنه ذلك. فالصيام المسمى صوم النافلة هو الصوم الذي لم يتعلق ويتقيد بزمن أو سبب. أما الصوم الحرام فالصوم الحرام هو كصوم الحائض والنفساء وصوم المريض الذي يزيد الصوم مرضا، وسنرى في حلقة أخرى أن المرض ينقسم إلى قسمين، والذي يهمنا الآن هو أن المريض الذي يخاف الهلاك يجب عليه الفطر، لأننا في أمثلة الصوم الممنوع الصوم المحرم، كما يمنع الصوم في يومي العيد والفطر، فيوما الفطر والعيد يمنع صومهما، ويوم مولده صلى الله عليه وسلم يوم عيد نص الإمام القوري على كراهة صومه. قال بعض العلماء وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يكره عند البعض كالقوري وغيره من ذي صلاح بادي، لأنه عيد من الأعياد. فالصوم المحرم هو الذي يمنع فيه أن نؤدي الصوم كهذه الأمثلة التي رأينا، يومي العيد مثلا والمريض الذي يزيد مرضه الصوم، وأيام التشريق صيامها لا يجوز، وسنرى حكم المتمتع فيها في حلقة إن شاء الله أخرى. أما الصوم المكروه، الصوم المكروه فهو منه مثلا صوم ستة من شوال، علما بأنه في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، إلا أن إمامنا مالكا رضي الله عنه وعملا بسد ذرايا جعل صيام ستيت هذه مكروها إذا كان من شخص مقتدى به وأظهر اتصاله برمضان، أظهر الصوم للناس. كره مالك هذا الصوم مخافة أن يعتقد الجاهل وجوب هذه الأيام فتقع الزيادة في رمضان، وسبق في التاريخ أن زيد في صيام رمضان في الأمم السابقة، ولذلك إذا لم يكن الشخص مقتدى به أو لم يظهر اتصال الأيام الستة برمضان فلم يكره مالك صوم هذه الأيام، لأن من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. سد ذرائع هذا من ما بنى عليه إمامنا مالك مذهبه، فكانت فروعه كثيرة في الفقه، منها مثلا صوم ستيت الذي رأينا كراهته، ومنها إعادة الجماعة بعد الإمام الراتب، فيكره لجماعة أتت المسجد بعد صلاة الإمام الراتب أن تصلي جماعة بعد الإمام خوف الطعن في الإمام، ولو أذن الإمام في الجمع، ولذلك الخليل في الصلوات. وإعادة جماعة بعد الراتب معناها مكروهة، هذا عطف المكروهات، وإن أذن وله الجمع إن جمع غيره قبله. هذا من الفروع اللي مبنية على مبدأ أصلي سد الذريعة. أيضا من مكروهات الصوم صوم الأيام الليالي البيض، معناها عن يوم 13 من الشهر ويوم 14 و15، هذا ينقال لهم أيام الليالي البيض يكره صومها، مع أنه يندب الصوم ثلاثة أيام من كل شهر، إلا أنها يكره أن تكون أيام الليالي البيض. يقول الشيخ خليل: وكره كونها البيضة، أي كره كونها أيام الليالي البيض 13 وتاليه. أيضا من ما يكره صومه نذر يوم مكرر، أنا حد ينذر عنه كل يوم خميس لا يصوم ولا كل يوم سبت، هذا التكرار مكروه لأنه قد يأتيه في وقت لا يكون فيه مستعدا للصيام، فيأتي بالعبادة على غير وجه الطاعة أو على وجه التقرب، وهنا ضيق على نفسه واسعا لأنه كان بإمكانه أن يصوم في أي وقت، فلما نذر صوم يوم مكرر لزمه أن يصوم ذلك اليوم، فكان في ذلك الكراهة. أيضا من مكروهات الصيام ما رآه بعض الفقهاء أن يوم السبت وحده يكره صومه، كما هو الحال في يوم الجمعة وحدها يكره صومه، لا تخص الجمعة بصيام ولا ليلها بقيام، مع أن الشيخ خليل في مختصره نص على جواز صيام يوم الجمعة وحده، وجوازه يعني استحبابه، لأن القاعدة تقول تعصر الإباحة فيما أصله الطلب. إذن يقول الشيخ خليل في باب الصيام: وجاز سواكم كل النهار، ويتابع فيقول: وصوم جمعة ودهر. فصيام الجمعة هو صيام نص على جوازه، أي يستحب صومه لأن الإباحة تعصر فيما أصله الطلب. ورأينا في أقسام الصيام هذه الأحكام التكليفية الخمسة التي هي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والجواز، وإليها أشار ابن عاشر في منظومته بقوله: أقسام حكم الشرع خمسة ترام: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، فمامور جزم فرض، ودون الفرض مندوب وسم، دون النهي مكروه، ومع حتم حرام، ما دون وجهيه مباح ذا تمام. هكذا رأينا أقسام الصيام، حيث رأينا أنه يأتي ممنوعا ويأتي مكروها ويأتي مندوبا ويأتي نافلة ويأتي واجبا، وإلى هذا الحد أتوقف، والسلام عليكم. هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. فقه الصيام. فقه الصيام جلسة فقهية مع الشيخ أحمد والنيني. فقه الصيام مونتاج وإخراج بلقيس بنت بابا.